قد يغلب الوجد يوم الأنس جذلانا، نعم وينثر دمع الحزن أحيانا. فاجلب بأوجه هذا الدهر منهزما ما دمت تطلب الأفراح خلصانا. الهم مرتصد والسقم مضطرد وأنت غاف بعين الموت يقضانا. فلا يهيجك لو فارقت ذا رحم طيف الهموم وخذ ما ناب إهوانا. فأنت خلف سرايا البين مرتحل بحيث تحط الرحل عريانا. فدع غرورك، ما أخطاك ذو قنص قد أنشب الظفر بالأرواح غرسانا. لقاؤك القدر المحتوم منتجز، أقبلت جرأ أم استدبرت إجبانا؟ فاشمخ بأنفك لا تخشى غوائله، ما كان طولك أن تصطد ما كان. إن المنية كأس من أوائله، ذقت اجتراعك أم أخراه سيانا؟ إن المنية كأس من أوائله، ذقت اجتراعك أم أخراه سيانا؟ هذه شبيبة بحرين الحسين على صهوى المنون، أقاموا المجد فرسانا. لما رأوها عروسا زان مشهدها، مالوا لمهرتها بالروح عرسانا. وأنبتوا زهرة الياقوت من دمهم تؤود في قصبات النور أغصانا. وأزهروا فلكا في قبة ملكت وجه السماء بنور شع إيمانا. رأيتهم في سماء العز شهب هدى يرمي بها الله زيغا مس شيطانا. وخلتهم بفجاج الأرض قد ركزوا ذكرا أبى الدهر أن يطويه نسيانا. ضع العمامة يا شيخي إذا ذكروا، فإنهم في علو الفضل أعلانا. وانزل بخدك في تربان مدفنهم واخضب بهاءك دون الشيب تربانا. وانشق روائح طيب الخلد من دمهم فقد تورد بالفردوس ريحانا. هذا أتاها من البحرين منذبحا، وذاك منقصف الوجنات من قانا. ومن فلسطين ابن الأرض أدركهم مفجرا في بني صهيون جثمانا. وابن العراق لهول النائبات به قد عانق الحور حر القلب غضبانا. نظرتهم بظنون الشوق ريحهم مسك وحليتهم بالدم أكفانا. نظرتهم بظنون الشوق ريحهم مسك وحليتهم بالدم أكفانا. شتوا بقاعا وحق الله جمعهم، فكلهم قد فدى دينا وأوطانا. تقابلوا بجنان الخلد في سرر من دون غل كما في الذكر إخوانا. نعم وكان عليهم ابن فاطمة أبو الطفوف يقود الركب ربانا. تقابلوا بجنان الخلد في سرر من دون غل كما في الذكر إخوانا. نعم وكان عليهم ابن فاطمة أبو الطفوف يقود الركب ربانا. إذ كان أعلى ضحايا الحق منزلة، وكان أعلى شهيد بالورى شانا. سألته من أحب المؤمنين لكم؟ أجاب مستشهدا في الله يهوانا. فقلت سمي فدتك النفس لي مثلا، فقال: صدر بجنب الشط فدانا، أوفى لأعراق آباء له نضحت، وعهدها في لهات الموت قد صانا. روح الفداء من العباس أدركها، ومثله خر عطشانا لسقيانا. وأخته ورثت أرزاء بنت أبي، عقيلة الطف واستها وواسانا. جسم من العلم، روح فيه من فكر، وكل عضو به لله والانا. قد أخرجوه من الترباء معجزة، من بعد عقدين غض العود ريانا، لكي يكون رسوخا عند شيعتنا بأن أكرم خلق الله قتلانا. وكل مستشهد يعلو بموقفه، فكان أغلى ذوي الوقفات أثمانا. وكل مستشهد يغلو بموقفه، فكان أغلى ذوي الوقفات أثمانا. كان العراق ضميما في عباءته، حتى إذا قام قام القطر إنسانا. وكان كل ضمير الشعب مجتمعا بقلبه، فاستوى للشعب وجدانا. صرح خيالك في علياء ذروته، يرتد طرفك لو أبصرت إعيانا، حتى ترى بعيون القلب موضعه فوق البرايا ودون العترة شانا. والله لو شاءت الأقدار تكملة، من بعد مهدي آل المصطفى كانا. والله لو شاءت الأقدار تكملة، من بعد مهدي آل المصطفى كان. هذا غلو لحاك الله عاذلنا، ما دمت أعمى فلن تستحسن الدانا. هذا غلو لحاك الله عاذلنا، ما دمت أعمى فلن تستحسن الدانا. هذا شفيعي ثناء شد قافيه، في طوق فضلك يوم الحشر أرسانا. فكيف تحرق نيران اللظى رجلا في قلبه حب طه وابن عمران؟ لو سألتني أصحاب الشوى ثملا، بأي أهل الهوى قد تهت سكرانا؟ فقلت إني بآل البيت قد هلكت نفسي ودادا، وتاه القلب هيمانا. وما أصد الهوى عني لظى سقر، جاوزت فيه إلى الأحباب عدوانا. أليس ذاك يخلي المصطفى خجلا؟ والله يأبى إلى المختار خجلانا. لذاك فزنا بما نهوى، وقد خسرت أعداء آل رسول الله خسرانا.